الشافعين وأبينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر ومن تبعه بإحسان وجعلنا منه فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اسأل رحمتك وهداية وفتحك وفضلك علينا العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا وأنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلت فيه سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. تفضل. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء يعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى ليبلونكم الله أي ليختبرنكم، والابتلاء والاختبار. كان الصيد أحد معايش العرب العارفة شائعا عند الجميع منهم استعمل الدب، فابتلاهم الله فيه مع الإحرام والحرم كما ابتلى بني إسرائيل في ألا يعتدوا في السفر. وقيل إنها نزلت عام الحديبية، أحرم بعض الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرم بعضهم، فكان إذا عرض صيد اختلفت فيه أحوالهم واشتبهت أحكامه عليهم، فأنزل الله هذه الآية بيانا لأحكام أحوالهم وأفعالهم وحضورات حجهم الله. من المخاطب بهذه الآية على قولين، أحدهما أنهم المحلون قال الأمية، الثاني أنهم المحرمون قال ابن عباس رضي الله عنه. وتعلق بقوله تعالى ليبلونكم، فإن تكليف الامتناع الذي يتحقق به الابتلاء هو مع الإحرام. قال ابن العربي هذا لا يلزم، فإن التكليف يتحقق في المحل في الحلم بما شرط له من أمور الصيد وما شرع له من وصفه في كيفية الاصطياد. الصحيح أن الخطاب في الآية لجميع الناس محلهم ومحرمهم لقوله تعالى ليبلونكم الله فإن ليكلفنكم. التكليف كله ابتلاء، وإن تفاضل في الكثرة والقلة يعني التكليف كله ابتلاء، يعني وإن تفاضل في الكثرة والقلة. تمام. بالوقت ذاته ارتفاع، لأنه لو لم يكن يعني أهلا لأن يدخل الامتحان ما أدخلوه. كثير من الطلاب يحاول يدخل وبيحرموه، وبعضهم ما بيسمحوا له يدخل بكل المدرسة. يعني فلما درس مني جعلوه في الامتحان عشان ينال الشهر، وكمان نحن مشان انها لننال ان شاء الله الشهادة والجائزة ان شاء الله، ونكون ان شاء الله مع سيد الخلق. فابتلاء نعم، لكنه كمان هو ارتفاع وهو اعطاء. نعم نعم. قوله تعالى اليهود ابتلوا، بس ابتلوا اليهود ابتلوا لكنهم رسلوا، أما المؤمنون ابتلوا ونجح الحمد لله، وما على ذلك نسأل الله العافية. نعم. ثالثا قوله تعالى بشيئهم من الصيد يريد لبعض الصيد، فمن للطبيعي وهو صيد البر الخاص، ولم يعمل الصيد كله لأن البحث قال الطبري وأراد بالصيد المصيد لقوله تعالى تناله أيديهم، تناله تصله يعني. قوله تعالى تناله أيديكم ورماحكم بيانا لحكم صغار الصيد وكباره. قرأ ابن وسلاب النفاعي يناله بالياء مفتوحة من تحت. قال مجاهد الأيدي تنال الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر، والرمح تنال كبار الصيد. الأيدي تنال الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر، والرماح تنال كبار الصيد. والله حلو هالكلام. لا قال ابن وهب قال مالك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، فكل شيء يناله الإنسان بيده أو بروحه أو بشيء من سلاحه فقتله فهو صيد كما قال الله تعالى. كثير ناس بيطلعوا للشجرة بيتناولوا الفراخ بيأغلوها، الفراخ مناح يعني. خامسة خص الله تعالى الأيدي بالذكر لأنها عظم المستقر. نعم يعني بها يكون يعني النيل باليد. نعم. وفيها تدخل الجوارح والهبالات. نعم شباك يعني هبالات شباك التي يكون الصيد بها. نعم. وما عمل باليد من خاف وشباك جاب فخاخ فيما معناتها تدخل الجواره والحبالات الحيل يعني. نعم. وخص الرماح بالذكر لأنها عظم ما يجرح به الصيد. نعم. وفيها يدخل السهم ونحن. نعم. وقد مضى القول فيما يصاد به من الجوارح والسهام في أول السورة بما فيه كفاية. لكن عندما يصطادون بالرماح كيف يكون هذا؟ ما لا يكون إلا على الخيل يعني طاردون المصيد وبيطقوا، أما الرمح قد ما وصلت اللي وصلت اللي إلا إذا واحد شاله يعني. وهذا نادر الرماح يعني المقاتلون يعني يتقاتلون مثل السيف وجه لوجه بالرماح، وكذلك الصيد بيكون قريب منه، أما السهام هذه من بعيد يعني بدل الطلقة. هلا نعم. ثالثا ما وقع في الفخ والحبالة فلربها لصاحبها لمالكها. نعم. فإن ألجأ الصيد إليها أحد ولولاها لم يتهيأ له أخذه فربها فيه شريك. فإن ألجأ الصيد إليها أحد ولولاها لم يتهيأ له أخذه فربها فيه شريكه، يعني الحبال والفخ يعني هي مشتركة، يعني إذا كانت مشتركة نعم شريكه، أما إذا ما في له شريك وموجود، إذا واحد ساق للحبال واحد بعيد يعني بتكون له هاي، والله مشكلة هاي. هاي الأصل لصاحب الفخ مو لمن ساق إليها. مثل إذا إنسان حاطت سيف إجا واحد مسكه اصطاد فيه أو رمى، إلا مين هذا الذي اصطاد فيه؟ هذا يعني عن ضرب من الغصب يعني غير مأذون فيه. إلا إذا يعني نقول يعني عندما أخذه صار بضمانه، عندما صار بضمانه بمعنى ذلك يملك ما أخذ به له، ليش؟ لأنه صار بضمانه، كل تصرفاته تكون بضمانه، عندها يكون هذا. نعم. طيب. وما وقع في الجبح المنصوب في الجبل من جباب النحل؟ الجبح الخلية العسل. نعم. وما وقع في الجبح المنصوب في الجبل من جباب النحل فهو كالحبالة والفخ. لصاحب يعني لمن له الفخ، أنه هي لا تساق، هي تدخل. نعم. وحمام الأبريجة ترد على أرضها، جمع برج ترد على أربابها إن استطيع على ذلك. ترد على أصحابها يعني دخلت، لكن إلها أصحابها، لكن بيجي بياخذوا فكاكو، كانوا هذول الحماماتية، بيجي لعنده كشته، بيسموها كشة كان يسموها، يعني عاد طيوره أكثر، فطير من طيوره شرد راح مع الجماعة الكتار، وبعدين نزلوا على البرج وأخذوا، يطلع واحد موئله بيعرف هو طيوره، هذاك شايف أنه كلهم بيعدوا على الأصحى فوق، لذلك يعني الوصمة، كلمة حماماتي وصمة، ما بيزوجوه حتى إلا يعني يتساهل، لأنه يطلع على النساء ويطلع يعني واقف يعني فوق يعني وصفير وكذا من هالأمور يعني هاي. فهذا يذهب إليه بيقول له يعني في إيدي عندك طير، بيعطيه بيقول له بدي فكاكو، يعني بيعطيه شيء من الماء. نعم. وقال ان الحمامات لا تقبل شهادة تشير. اي مو بعيد. نعم. وكذلك نحن الجباح. نحن الجباح، اي الجباح يعني الخلية، خلا. نعم. بحطوا تركات كانوا وعليها جسمي مسبحون فيها، نحن ما حطنا تركات وتوحي عليها جسمي ما عليها سبب واحد حمودي، اللي عليه عم بعطيه اللي والله شفته فات على سبب. نعم. يعني ما بيعطيه إياه عشان ما يجزل يعني. الله أدمو ورع. يعني ما بيكذبوهم، إن في المعارض مندوحة على الكذب، هذا جسريني يظهر أكثر من نعم. وقد روي عن مالك قال بعض أصحابه إنه ليس كأنه ما بيلتعب على بعضهم، يعني ما كثير بيلتعب كلياتهم. نعم. الله يوفقنا وإياه إن شاء الله ويتوب عليه وعليه. وكذلك نحن الجباح، يعني جمع جبح. طيب، وحمام الأبرجة ترد على أربابها إن استطيع على ذلك، وكذا نحل الجباح. يعني إذا كان لها صاحب وطلعت من عنده أو تطلع من عنده يصير ملكة جديدة تطلع كلها، ما بشوفها ولا حينها. يعني البقية بتشوفها هيك على الآن هيك مثل مشكاك، شفتها مرة هيك ما كنا بالجيش، يعني بالحفرة جاية على طرف السيارة وهل أدى هيك هذه، بس بدأ مين ياخذ هي. إذا إجيت لصاحبها هذا غيري بيعمل له خلية، بيحطها بخلية تانية لأنه ملكة وجماعتها. لا هي كيك مش كاكل أدو هي، لا أدو لي شيخ شيخ تعال شوف شوف. نعم. قد روي عن مالك أنه قال بعض أصحابه إنه ليس على من حصل الحمام أو النحل عنده أن يرده. وقال بعض أصحابه إيوه ليس على من حصل الحمام أو النحل عنده أن يرده. هذا هذول مالكي صار. نعم. ولو ألجأت الكلاب صيدا فدخل في أحد في بيت أحد أو داره فهو للصائد موصي الكلاب بدون صاحب. رد رجع استأنف. هلا هذا كلام جديد، كلام ذاته بالأول هذيقه. روي عن مالك قال بعض أصحابي هذا معترضة، فقال ولو ألجأت الكلاب صيدا فدخل في بيت أحد أو داره فهو للصائد مرشد الكلاب دون صاحب البيت. نعم. ولو دخل في البيت صائد الضرار الكلاب له فهو يرضي البيت. ايوه. نعم. سابعا، حج بعض الناس على أن الصيد للآخر لا للمسير بهذه الآية، لأن المسير لم تنل يده ولا روحه بعد شيئا. لأن الصيد للآخر لا للمسير. نعم. لهذه الآية، لأن المسير لم تنل يده ولا رمحه بعد شيئا، وهو قول أبي حنيفة. للمسير هل هيج يعني صيده. نعم. ثامنا، كره مالك من صيد أهل الكتاب والمنفرد قوله تعالى تناله وأيديكم ورماحكم لأن أهل الإيمان، قوله تعالى في صدر الآية يا أيها الذين آمنوا، فخرج عنهم أهل الكتاب. وخالفه جمهور أهل العلم لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهو عندهم مثل ذبائحهم. عند العلماء يعني، والمراد الطعام مو الطعام العادي، يعني أنه الآية مسوقة في تعداد ما يحل، حرمت عليكم الميتة إلا ما ذكيتم وهكذا. نعم. وأجاب علماء هنا بأن الآية إنما تضمنت أكل الطعام الصيد باب آخر. شلون يعني إنما تضمنت أكل طعامه والصيد باب آخر، يعني فلا يدخل في عموم الطعام ولا يتناوله مطلق لفظه. نعم. المذكر هناك شخص الآية الطعام مطلق على الذبح. لا مو الذبح، عم يحكي الطعام والصيد باب آخر. عم يقول ذكر الآية يعني الذبح ذبائحهم، يعني وهو عندهم عند العلماء مثل ذبائحهم. وأجاب علماؤنا بأن الآية إنما تضمنت أكل طعامهم، شو أكل طعامهم، والصيد باب آخر فلا يدخل في عموم الطعام. نعم. قلت هذا بناء على أن الصيد ليس مشروعا عندهم. قلت هذا بناء على أن الصيد ليس مشروعا عندهم فلا يكون من طعامهم فيسقط عنا هذا الإلزام، يعني إلزام يعني السادة المالكية بأنه هذا طعام. نعم. أما إن كان مشروعا عندهم في دينهم فيلزمنا أكله بتناول اللفظ له فإنه من طعام الله. بس كمان بيعترض يعني شيء ثاني بيشكل علينا، يعني ما شرع ما قبلنا يعني ليس شرعا لنا، يعني إذا كان يعني، لكن احنا عندنا في شرعنا ما يقدره يعني. نعم. فأما إذا إن كان مشروعا عندهم في دينهم، يعني الأصل معنى ذلك الأصل محرم عليهم، إذا كان محرم عليهم لا يجوز لنا أكله، فإنه يعني فيلزمنا أكله فإنه من طعامه. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحمل، يعني تطلع يعني النتيجة للكلام اللي ذكره، يعني الله يرضى عنه الإمام مالك، يعني في شيء شوف إلا يعني المذاهب الله يرضى عنهم، يعني أمي أعلام وأمي جزاهم الله خيرا، يعني وفر قديش يعني هالكلام كلياته كره خلاص ما عاد حرام، لأنه في يرد عليه شيء وقال هذا الكلام والجمهور قالوا ناقشوا غيره وبعدين قالوا لك تفضل عطوك الحكم يعني بارد سهل يعني. فهن الرجال ونحن الرجال يعني أنه تفضلوا وفهموا. نعم. يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما يذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فيه 30 مسألة. الأولى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب عام لكل مسلم. لا إيمان من الواو شخ آمنوا آمنوا هذا كثير بتساهل فيه يعني وقراء يعني قراء فيه. هذا اللي قال عنه ابن الجزري من لم يجود القرآن آثمها، مو تقصير المد أو تطويل المد، هذا ذات الحرف هنيك صفة الحرف، الصفة إذا تساهلنا ما بيضر، أما الحرف يذهب هذا الحرف. نعم مثل ربنا لا تؤاخذنا هذا الحرف. نعم. قوله تعالى والله يعفو عنا. نعم. نعم. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب عام لكل مسلم ذكر وأنثى، وهذا النهي هو الابتداء المذكور في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد. والآية سياق الآيات أول شيء يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، بعدين لا يبلغن لكم الله شيء من الصيد، كلها تعب على آيات بعضها. هلا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم كله بالطعام. نعم. وروي أن أبا اليسر واسمه عمرو بن مالك الأنصاري كان محرما عام الحديبية بعمر فقتل حمار وحش فنزلت فيه لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. شوف ما شاء الله يعني رأيه أتمير لا يعتمد ورمحه يعني رجال يعني كان لا يمكن شفت موسى ما بيصير يعني يعني نادي نادي بوليس الأصل أنت الرجال هيك الأصل عند البدو ما في لا بوليس ولا في شيء زاليك بتاعون يعني يردوا بإيدهم نحن بنادي للبوليس ها قل له ها ها تليفون يعني الله يعفو عنا نعم. ثانية قوله تعالى لا تقتل الصيدة فالقتل هو كل فعل أيوة. كل فعل يفيت يعني يفوت يعني فاتت ذهبت يعني وهو أنواع من النحر والذبح والخنق والرضخ وشبهه منها أنواع منها النحر والذبح والخنق والرضخ وشبهه يعني لا تقتلها لا تقتلوا الصيدة لفظ تقتلوا عم يقول هو كل فعل يفيت الروح يعني يزهق الروح وهو أنواع منها النحر والذبح والخنق والرضخ وشبهه فحرم الله تعالى على المحرم في الصيد كل فعل يكون مفيتا للروح ايوه بس بقى والخنق شلون بقى والخنق لا لا كلمة لا تقتلوا الصيد يعني الخنق ما بيجوز والرضخ ما بيجوز يعني يضربوا بالحجر يعني على رأسه وخنق يعني يكون بالخنق مشكلة يعني هذه خنق معناه تقدر عليه أما كلمة القتل القتل كل فعل يفيت الروح صحيح هذا الحكي وهو أنواع شو هو أنواع القتل منها النحر هذا اسمه قتل ومنها الذبح هذا قتل والخنق هذا قتل والرضخ هذا قتل وشبهه صار على قال وهو القتل أنواع موصين أنواع القتل أنواع يعني بلفظ عام بعموم كل لفظ قتل هذا صح كله هذا نعم وشبهه فحرم الله تعالى على المحرم ما تعرض ليك يعني خنق ورضخ ما تعرض لهذا فحرم الله تعالى على لكن هنيك ذكر بما أنه ذكر كلمة قتل جاب القتل والقتل بأي شيء يحصل كلام ما في شيء فحرم الله تعالى على المحرم في الصيد كل فعل يكون مفيتا للروح نعم ثالثا من قتل صيدا أو ذبحه فأكل منه عليه جزاء واحد لقتله دون أكل. ثالثا من قتل صيدا أو ذبحه فأكل منه طبعا من قتل صيدا يعني الذي يكون مقتولا يعني الصيد لما صادوا قتلوا يعني مثل التحصيل الحاصل ما بضر هذا يعني من قتل صيدا يعني عندما يعني قتله يعني اصطاده قتله من قتل صيدا أو ذبحه فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله. وبه قال الشافعي: من هذا لمن قتل صيدا؟ منها المحرم. من قتل صيدا أو ذبحه فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله. الجزاء لكن بجوز أكله. هذا جيف، هذا ما بيصح أكله. عم يقول وبه قال الشافعي، قال الشافعي يعني عليه جزاء، أما أكله لا يجوز أكله. كأنه هذا يعني مثل إذا ذبح مرتد، إذا ذبح مرتد هذا جيفة ميت، هذا لا يجوز. عم يقول ما قتل صيدا أو ذبحه وما بتفرق، القتل والذبح شيء واحد، شيء واحد. فأكل منه هو، بعدين عم يقول فأكل منه، هذا أو هذا عم يعتبر شيء واحد. فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله. هو ما تعرض لكلمة الأكل، حكمه ما تعرض، لكن قال وبي قال الشافعي يعني الجزاء، أما الأكل ما تعرض له، ما حكى شيء. بس مهم هذا. طيب هلا منشوف شو حكى. الأكل لا يكون إلا بعد الصيد. طبعاً بعد الصيد. إيه. ما بيجوز. هذا جيف، هذا طالما منهي عنه خلص معناته باطل هذا ذبحه وصيده. نعم. قال ابو حنيفه عليه جزاء وذبحه فاكل منه، بعدين هم قول لقتله صيد، ما قال وذبحه، قال او ذبحه، قال صيدا ما قتل صيدا او ذبحه فاكل منه. ايه صيد او ذبح مثل بعض عم يساوي يجعله واحد منه. ايه فاكل منه، فعليه جزاء واحد لقتله دون اكله. ايه دون اكله. يلا هلا نشوف. اكل منه دون اكله. ايه دعي مثل ما نشوف شو بده يحكي بعد. قال ابو حنيفة عليه جزاء ما اكل يعني قيمته. فخالفه صاحبه فقال لا شيء عليه سوى الاستغفار، لأنه تناول الميتة كما تناول ميتة كما تناول ميتة أخرى. نعم. لهذا لو أكلها محرم آخر لا يلزمه إلا الاستغفار. شو بده يساوي يعني أكل ثاني؟ كما لو تناول ميتة. بس يعني عند السادة الشافعية هي كمان هذا الحكم، يعني ميتة هني. بس هنيك ما تعرض، بس ما بس الظاهر إنه عم يقول وأكله ما في شيء هيك. هلا سياق كلامه لأنه بين بعدين تكلم على الطعام، ذلك قال الشافعي وهل حكم هذا لأنه تناول الميتة. بس الجزاء منحط يعني، وكذلك يعني هيك مذهب الشافعي. نعم. ولهذا لو أكلها محرم ولهذا لو أكلها محرم آخر لا يلزمه إلا الاستغفار. نعم. حجة أبي حنيفة أنه يعني ما كمان يعني شيء تاني يا الحاشي، يعني ما بيقول لمن أكل أكل من شيء الحال، أما إذا استطاع يعني علم ما يلزمه أن يقيم، ولا هذا استحباب من سيدنا أبي بكر، ومن دخل بطنه بطنه الحليب أو هذا وضع يده وأقاه، هذا يعني درجة عالية يعني. قال أما طالما أكل، لكن إذا بيستطيع وعلم أنا عندي يجب يعني أن يخرجه إذا استطاع، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا استطاع. أما أكله ومشيلها بعد ما يعني أكل الصباح عشية اجتمعوا لك ما بيتاكل هذا ما بيصير يعني استغفر الله. نعم، لأنه رايح يحج يعني ما يعني فعل الحرام يعني ولا كل شيء لحال. نسأل الله العافية. كم كذب الحج بيكذب بس صحيح يستغفر الإنسان. لكن الأكل أنا عندي مهم جدا، الأكل مهم جدا، لأنه من أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى، ومن أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، وما نبت من حرام فالنار أولى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام شيء مخيف هذا يعني. والكذبة كمان الكذبة يعني هذا أمر يعني مهم جدا، الأمر بينك وبين غيرك هذا صعب، أما بينك وبين الله الأمر سهل. لذلك إذا في يعني تأثير يعني في ظلم لغيرك، الله سبحانه وتعالى جعل يعني الأمر شاق بين بعضنا. لذلك دير بالك لما بتعامل غيرك. يعني والله امبارح سمعت يعني شيء مخيف جدا، يعني سيدنا أبو سليمان، يعني وما أدراك مع سيدنا أبو سليمان، وما أدراك يعني عالم الشام ولي الشام، يعني رجل كبير كبير كبير، يعني أخذ عن سفيان كمان، وكان يلقب بشيخ الشام. يعني رأى أحمد بن أبي الحواري رآه في المنام، يعني قال يعني ما فعل الله لك؟ يعني قال له والله يعني وقفني، يعني بقيت في البرزخ عاما، وقفني كأني سجنت في البرزخ عاما، يعني عن مرتبة عالية، من أجلي كنت مرة عند بابي الصغير، يعني التربية هي تبع الشام، ومر الجمال تحمل الشيح، فأخذت وعودا منها لأخلل أضراسي، وما أدري تخللت بها أو لا، فمن أجل هذه أوقفني لأني أخذتها دون إذن صاحبها. مع أنه هذا يعني مما يعني يعرض عنه، لكن مثل ما قال له أنت يا جنيد تحاسب، مثلك يا جنيد يحاسب على الخطرات، أنت كبير. بس الشاهد شو منا إحنا بدنا نستفيد ونسمع حكاية. لما بيكون بينك وبين آخر علاقة مثل ما أنه كذب بينك وبين الله، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يؤاخذ. يعني حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الخلق مبنية على المشاحة. أما كذب على تاني اوعى دير بالك، معاملة الناس مو أمر سهل. فنسأل الله العفو والعافية، لذلك بده ينتبه الإنسان يعني. نعم. طيب، حدث أبي حنيفة أنه تناول المحظورة محظور إحرامه، لأن قتله كان من محظوراته. ومعلوم أن المقصود من القتل هو التناول. أيوة. فكان ما يتوصل به إلى المقصود محظورة أيوة. إحرامه إلى المقصود محظور إحرامه، إلى المقصود محظور إحرامه يعني موجبا عليه الجزاء. فما هو المقصود؟ فما هو المقصود كان أولى. يعني ما هو المقصود؟ شو هو؟ يعني الأكل يعني. نعم. وليش عم يصلي مشان يتفرج يعني بدي أكون يعني. نعم. تناول هذا الصيد غير محرم نفس الحكم. لا ما في شيء. ما في شيء. هذا خاص بالمحرم. نعم. إنه هي. نعم. حكم زي في المحرم. نعم. نعم. على ألا يكون في الحرم ما يصير. لا. على ألا يكون الصيد في الحرم. هذا غير محرم. إيه غير محرم. هذا إذا كانوا محرمين ليش الإحرام منين بيكون؟ الإحرام بيكون من المواقيت. المواقيت هي خارج الحرام. إيه فبالطريق بصير يعني يبتلون بالصيد فيصطادون وهناك معهم غير محرم. فغير المحرم إذا اصطادنا في شيء بس على الا يكون الصيد في الحرم يعني هذا ما لا ما له علاقه الحرام. الحرم ما له علاقه. الحرم لا محرم ولا محل ما بيصطاد ما مش صيد العشب ما بي لا شو الحديث ولا يختلى خلاه او خلاه لا يعضد لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه يعني هيك الهدين بقى مو صيد. الصيد من باب أولى. ما تشوف الحمام بالحرام لا يجرز ليك مع شيء سبحان الله بيعني يعني ما بيجوز يحرم. نعم سيدنا في مسجد الفضخ اللي مر معنا رضخ طيش. لا هذا مو رضخ مثل ما أن استغفر الله ما ذكر هذا الحكي. الرضخ عم يجيب أمر عام هذا مثل ما هذا استطراد بما أنه جاب القتل. شو تعريف القتل؟ لأنه القتل يعني اللي بيقرأ عربي وغير عربي غير العرب بده يفهم شو هذا القتل. هذا نحن بدهي عنه أما غير العرب لا شوف اللي بالقواعد بيتكلموا يعني من مشايخ تاني مو عارفان شو يعني الكلمات إذا ما كان يعلم عربي. فجاب القتل وفرع عليه قال منه الخنق والرضخ هذا ما له علاقة بالصيد أبدا. ليش ما علاقة شو يعني إذا كمش حلال تناول فيه طير هذا ما رضخ أي هذا يعني لما نستعمل في الطير هذا ما بيصح. هو ما بيصح استعمل الأماكن. لا بصح. لا ما بيصح ما بيصح. الحجر لا ما بيصح. يعني الأصل يكون بجاره هيك الأصل. حتى بالرصاص هذا اختلفوا فيه. بالأخير يعني لا أقوله. نعم. رابع. لا يجوز عندنا ذبح المحرم للصيد. لا يجوز عندنا ذبح المحرم للصيد للصيد مو غير المصيد المأكول. نعم يعني بيذبح المحرم بيذبح خروف أما ما بيذبح غزال. نعم نهي الله سبحانه المحرم عن قتل لأنه قتل. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وبه قال أبو حنيفة. نعم قال الشافعي ذبح المحرم للصيد ذكاء ذكاء وتعلق لأنه ذبح صدر من أهله وهو المسلم مضاف إلى محله وهو الأنعام فأفاد مقصوده من حل الأكل أصله ذبح الحج وهو المسلم مضاف إلى محله وهو الأنعام فأفاد مقصوده من حل الأكل. أصله ذبح الحلال. والله هذا الكلام هذا الكلام شو هالكلام؟ ذبح المحرم للصيد ذكاء. لا هذا قد يكون قول هذا هذا ما شفناه بس مو هذا، هذا مو معتمد في الكلام. نعم. القصد سيدي إنه يعني ذبح المحرم من الصيد إذا كان له يعني ما بيصير ميتة إذا قتله. لا بيصير ميتة. يعني هو هذا المقصود. هذا هو هذا مو هذا ممكن هيك عم يقول. القصة مو مقصود واضحة عم يقول ذبح ما بده شيء. هذا نص ذبح المحرم للصيد ذكاء، بس هذا الكلام في نظر أنا يقتضي لغير المحرم يعني ذكاء لغير المحرم إذا ما يعني من عندك نحط له لغير يعني. نعم. قول الأحناف ما أدري الحنفية شو بيقول. استغفار ميتة. وهذا عند الشافعية. نعم. قلنا قولكم ذبح صدر من أهله فالمحرم ليس بأهل بصيد لذبح الصيد. إذ الأهلية لا تستفاد عقلا وإنما يفيدها الشرع. نعم. وذلك بإذنه في الذبح أو ينفيها وذلك بنهيه عن الذبح. نعم. والمحرم منهي عن ذبح الصيد بقوله تعالى لا تقتل الصيد. لذلك قال والقتل الذبح قتل أول الكلام. نعم. فقد انتفت الأهلية من ذلك. نعم. وقولكم أفاد المقصود هذا الله يرضى عنه قول هذا شو القول الثاني المعتمد هذا مو معتمد. نعم كثير لأنه ذكر لي بعضهم وثقة الرجل الله يوفقه ويبارك فيه قال لي أكثر من 10,000 مخطوطة بالفقه الشافعي ما اطلع ما طبعت إلى الآن. معنات قديش واسع المذهب الشافعي الله يرضى عنه قد يكون بهذا الأمور. نعم. وقومكم أفاد مقصوده فقد اتفقنا على أن المحرم إذا ذبح الصيد لا يحل له أكله وإنما يأكل منه غيره عنده. فإذا كان الذبح لا يفيد الحل للذابح فأولى وأحرى ألا يفيده لغيره لأن الفرع تبع للأصل في أحكامه فلا يصح أن يثبت له ما لا يثبت يعني يذبح ويأكل منه غيره ما بيصير يأكل هذا ما نعم. نعم تفضل. قوله تعالى الصيد مصدر عمل يعني تفضل قبل شوي سألت لك انه لو اكله غير المحرم تجي لاش يعني لا ما بستني لو اكله غير المحرم بس مو يذبحه المحرم يعني لو ذبحه المحرم لا ما بصح ما بصح صار جيفة عشان هيك شان لك جيفة لكل من أكل لك بس حكم المقتول هو الجيفة نعم سواء كان أكل المحرم ما بتفرق لأنه الصيد هذا نعم لذلك قلت أنا لو ذبح خروف المحرم ما في شيء أما يذبح غزال ما في شيء يصير جيفة. نعم. الخامسة قوله تعالى الصيد مصدر عمي معاملة الأسماء يعني مصيد صيد مصيد يعني يأتي المصدر بمعنى اسم المفعول واسم الفاعل هذا خلق الله مخلوق الله. نعم. فأوقع الحيوان المرمي لفظ الصيد هنا عام لكل صيد بري وبحري حتى نعم. جاء قوله تعالى وسلم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فأباح صيد البحر إباحة مطلقة على ما في بيانه في الآية بعد هذا إن شاء الله. ثم قال أستاذ الله والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا وسددنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله وأعز الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله. اللهم أن أراد للمسلمين والإسلام خيرا اللهم فأيده واحفظه ومن أراد لهم غير ذلك وبلادهم اللهم فعليك به ولا تبلغه أمله واقطع حبل سببك عنه يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.